لك في حياة العالمين شؤون، ما كان من أحداثها ويكون، وعلى الذي ترضى ما اهتز منطلق، ما اهتز منطلق وفر سكون. يا رب يا رب، هذا الكون صنعة قادر لديه مدارك وظنون، فإذا العوالم كلها دون الثرى، وإذا نواميس الحياة سجون، أليس للإنسان إلا ما سعى، أليس للإنسان أليس للإنسان إلا ما سعى سعيا، فكل حسابه موزون.